صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنكمل إن شاء الله تعالى ما وقفنا إليه من هذه الأربعين المباركة النووية على مؤلفها رحمة الله تعالى. ففي الحديث السابع وقفنا، حديث تميم الداري. اقرأ يا عمر. نعم، هذا الحديث حديث أبي رقية، هو عند الإمام مسلم، وكذلك أخرجه البخاري معلقا في كتاب الإيمان. كما تعودنا أيها الأحبة، نبدأ حديثنا بالتعريف بالراوي، راوي الحديث، وهو صحابي جليل رضي الله عنه وأرضاه، أبو رقية تميم بن أوس بن خارجة الداري رضي الله عنه وأرضاه. هذا الصحابي الجليل في الأصل كان نصرانياً أيها الأحبة، أيها الإخوة، كان نصرانياً فأسلم رضي الله عنه وأرضاه. طبعاً هذا الصحابي من يعني مما له حقيقة خصيصة اختص بها عن بقية الصحبة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم روى عنه حديث الجساسة في صحيح الإمام مسلم. طبعاً في قصة طويلة فيها خبر يعني شيء من الدجال، فروى عنه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، يعني أخبر النبي بخبره، حتى إنه من مناسبة ما معنا في الحديث، هذه من رواية الأكابر عن الأصاغر، وممن يمثل الأكابر هو النبي عليه الصلاة والسلام، حيث روى عن هذا الصحابي تميم الداري رضي الله عنه وأرضاه كما هو مقرر في علم الحديث. المهم أيها الأحبة، هذا الصحابي الجليل مات في سنة 40 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. طبعاً قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. انظروا كما يعني نعرف من خصائص هذه الأربعين، هو أنه رحمه الله تعالى الإمام النووي جمع من هذه الأحاديث التي هي في الأصل جوامع. فانظروا في صغر هذا الحديث، إلا أنه كما سنعرف له شأن كبير وأمر عظيم، هذا النص الدين النصيحة. انظروا كيف أن الدين كله جعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم في النصيحة. هذا الحديث من الأحاديث الكلية العظيمة التي اشتملت على الدين كله، فقد اشتملت على حقوق الله عز وجل وحق كتابه، واشتملت على حق رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، واشتملت على حقوق العباد، اشتملت على حقوق العباد. فهنا أيها الإخوة، لفظة النصيحة أجمع لفظ يعني يشمل الدين أو يجمع الدين، يعني ليس هناك لفظة في بيان تلك الحقوق من لفظ النصيحة التي خرجت من مشكاة النبوة يوم أن قال: الدين النصيحة، الدين النصيحة. والنصيحة أيها الإخوة هي من أعظم خصال أهل الإسلام. في الحقيقة أن النصيحة هي من أعظم ما يقدمه أهل الإسلام فيما بينهم، فهي حقيقتها إخلاص النصح أيها الإخوة، إما للعبد نفسه، للناصح نفسه، يعني حقيقة النصيحة إما أن تكون هي إخلاص النصح للناصح، وذلك يتحقق في الثلاثة الأشياء الأولى التي ذكرها من الخمسة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إما يعني تتحقق يعني حقيقة إخلاص النصح للناصح في ماذا؟ في نصحه لله تبارك وتعالى، وفي نصحه لكتابه، وفي نصحه لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وأيضا في نفس الوقت تتحقق النصيحة في إخلاص القصد والنصح لغيره، مع أيضا إخلاصها لنفسه. يعني الآن نستطيع أن نقول أيها الإخوة أن إخلاص النصح يكون إما للناصح خالص، وإما يكون للناصح وغيره. فنقول للناصح في يتحقق في الثلاثة الأشياء الأول: لله ولكتابه ولرسوله. وإخلاص النصح للناصح نفسه ولغيره، لأنه ينتفع بنصحه لغيره، سيكون ولا شك أنه منتفع بهذا. فإخلاص النصح لنفسه ولغيره يتحقق أيها الأفاضل في الثنتين التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: ولأئمة المسلمين وعامتهم. فهذا في الأصل أن نعرف قاعدة أو أمراً مهماً في شأن حياة المسلم، أن المسلمون نصحة وغيرهم غشش ولا شك. إذا تأملت في كون الأشياء لها النصيحة، عرفت أنها جمعت الدين كله في العقائد. شوفوا الآن في العقائد حنتكلم لله كما سنبين، وفي العبادات، وفي المعاملات، وفي حقوق الخلق، ومن له حق منهم، بجميع الصور. فالحقيقة أن هذا الحديث قد حوى يا إخوة حوى الدين، كما قال عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة. حتى تدرك من هنا يعني هذا المنطوق الذي خرج من النبي عليه الصلاة والسلام الشامل. قليل المبنى كثير المعنى. قال: الدين النصيحة هي الكلمة الجامعة التي تدل على أهمية النصح في الدين، وأنها أساسه وعمارته، ويدخل تحتها مثلا ما جاء في حديث جبريل الذي مر معنا من بيان الإسلام والإيمان والإحسان، ولأنه سمى ذلك دينا: أتاكم جبريل يعلمكم دينكم. وهذا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام هنا: الدين النصيحة. فهي لا شك تتضمن مراتب الدين بالكلية. ومثل هذه الجملة على القياس مثل قوله عليه الصلاة والسلام، شوفوا كلمتين يعني جملة اسمية: الحج عرفة، حيث يعني بيّن أن الحج يعني لا ينعقد إلا بالوقوف بعرفة. يعني في هذا الركن الأعظم من الحج لا يتحقق الحج إلا به، فبفوات هذا الركن الوقوف فات الحج. مثل أيضا حديث: الدعاء هو العبادة إلى غير ذلك. فتأملوا أيها الإخوة يعني أهمية وميزان هذا الحديث في الإسلام أو في الدين. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الدين النصيحة. قلنا لمن؟ جاء يا أحبة في بعض الروايات عند أبي داود وأحمد والترمذي من طريق أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الدين النصيحة ثلاث مرار. يعني كررها كم؟ ثلاث مرات: الدين النصيحة. وجاء عند النسائي بسند صحيح: إنما الدين النصيحة. إنما الدين النصيحة، يعني بهذه الروايات. طبعا يا إخوة، تكلم بعض أهل العلم في هذه الأسانيد وبين أنه ما يصح يعني إلا من طريق تميم الداري، وفي كلام طويل لا ندخل فيه، لكن أيضا من العلماء من صح هذه الروايات وعليها يعني مدار يعني الصحة والعلم عند الله عز وجل أنها تثبت. قلنا لمن؟ يوم أن أطلق النبي عليه الصلاة والسلام الدين النصيحة وعلى الروايات ثلاثا، كأنه ماذا؟ استثار ماذا؟ استثار يوم أن علم الصحابة هذه الكلمة، لأنهم يا إخوة عرب خلص يدركون، لما قال الدين النصيحة كأنه استثار بهذا، بطرح هذه اللفظة عليهم، في إرادة هذا الأمر عليهم استثارهم، حتى كأنهم أرادوا أن يستخبروا ويستفهموا لمن الدين النصيحة. قلنا يعني الصحابة ممن كانوا معه رضي الله عنه. قلنا لمن؟ قال وذكر خمسة ممن تكون لهم النصيحة. قال لله. طبعا قلنا لمن، هذا يعني ما جعل الصحابة يعني يحصل منهم السؤال، وهم أعرف يا إخوة بحاجتهم إلى العلم، بحاجتهم إلى المعرفة من النبي صلى الله عليه وسلم. وقد مر معنا أنهم كانوا يتشوفون للرجل الذي يأتي من غيرهم ويسأل النبي صلى الله عليه وسلم، لحرصهم على ماذا؟ على العلم. طيب قال قلنا لمن، يعني من المستحق؟ اللام للاستحقاق، الذي يستحقها. فأجابهم لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. قول النبي صلى الله عليه وسلم لله، هذه كلمة جامعة لإرادة حق الله عز وجل الواجب والمستحب. الكلمة هذه لما يقول النبي عليه وسلم لله، هذه الكلمة الجامعة لكل حق لله عز وجل واجبا أو مستحبا على العبد. فالواجب هنا لا شك يا إخوة من آكدها الإيمان بالله عز وجل، اللي تضمن كما قلنا الإيمان بوجوده، الإيمان بالربوبية، الإيمان بالألوهية، الإيمان بالأسماء والصفات، تنزيه الله عز وجل عما لا يليق به. كل هذا يا إخوة هو مما يتضمنه قوله عليه الصلاة والسلام لله. فالنصيحة هنا أيها الإخوة بإقامة الإيمان بالله عز وجل على ما أراده الله عز وجل منا، من العبد، من تحقيق الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، وإخلاص الاعتقاد لله عز وجل، والقيام بطاعته ومحابه، من الحب فيه والبغض فيه، إلى غير ذلك مما نعلم، مما لا يخفى على شريف العلم منكم، ومما هو معلوم ولله الحمد حتى من الدين بالضرورة. فهذا هو النصح لله تبارك وتعالى، أداء حق الله عز وجل الواجب والمستحب. قال ولكتابه، جاء مفردا مضاف ليشمل حتى كل كتب الرب تبارك وتعالى المنزلة السابقة والمنزلة، وخاصة الكتاب المقصود وهو هذا القرآن العظيم، من الإيمان به والعمل بأحكامه والبعد عن زواجره ونصرته والدعوة به وتلاوته حق تلاوته آناء الليل وأطراف النهار والأخذ منه، وكذلك يعني تحقيق حفظه إن تم ذلك وإلا ولو شيئا منه، ثم تدبر هذه الآيات، تدبر آياته والنظر في أحكامه وتفهم علومه وامتثال ما جاء في ذلك من هذا القرآن المبارك. هذا هو مضمون قوله عليه الصلاة والسلام لكتابه، فهذا هو حق الكتاب، هذا حق الكتاب في النصح. ولرسوله، الرسول صلى الله عليه وسلم، هذه الركيزة الثالثة في النصح، والناصح المخلص لله عز وجل يتحقق له الانتفاع لنفسه خاصة، بتحقيق الأمر الأول لله والكتاب، وتحقيق النصح لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم من الإيمان بما جاء به عليه الصلاة والسلام، وتحقيق هذه الشهادة التي قد مر بنا مقتضاها، وكذلك ما جاء من الهدى والعلم، توقيره وتبجيله عليه الصلاة والسلام، التمسك بسنته وطاعته وإحيائها والدعوة إليها، والصلاة والسلام عليه عند ذكره، بل إكثار من ذلك، إلى ما نعرف من الواجب والمستحب للنبي صلى الله عليه وسلم علينا، فهو داخل في النصح لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال: ولأئمة المسلمين. وهذه أدخلتنا الآن للنصح لماذا؟ لغيره. ولذلك القول لأئمة المسلمين جمع تشمل كل من ولاه الله عز وجل ولاية، وبالأخص الولاية الكبرى، ولاية الحاكم، ولاية السلطان، وتدخل فيها يا إخوة أيضاً الولايات إيش؟ الولايات الأخرى، من ولاية القاضي، من ولاية الرئيس، في من ولاية الأب، نعم، من ولاية المعلم، كل ذلك تدخل فيها، تدخل فيها في أئمة المسلمين. لكن يا إخوة، عندما ترد إمام المسلمين أو يعني على الإفراد، فالمنطلق أو المقصود من هو؟ هو السلطان أو الحاكم. فالنصح لهم أولاً في الولاية العامة بطاعته في غير معصية الله تبارك وتعالى، لأن طاعته من طاعة الله، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ما كرر وأطيعوا أولي الأمر منكم، لأن طاعة ولي الأمر هي أصلاً من طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك بطاعته في غير معصية الله، معاونتهم على الحق، ومساندتهم ومؤازرتهم ونصرتهم والدعاء لهم، والحق الحث على نصرتهم، والحث يا إخوة على ما فيه تأليف القلوب لهم وعدم الافتراق، الاجتماع عليهم، طبعاً السمع والطاعة والبيعة لهم، كل هذا أيها الإخوة من النصح لأئمة المسلمين أو لإمام المسلمين، نبذ كل ما فيه الإساءة إليهم، أما يعني منابذة حتى مو هو إرادة الخروج، وإنما منابذة حتى من يريد الخروج عليهم حتى بالكلام، فضلاً عن السيف والعياذ بالله. كذلك المشورة لهم وإسداء النصح لهم، لكن بالضوابط الشرعية المقررة في مكانها من الحكمة واللين والإصرار إلى غير ذلك مما هو في مكانه. المهم يا إخوة أن النصح لأئمة المسلمين وخاصة الولاية العامة، كل ذلك مما أوجبه الله عز وجل علينا، مما أوجبه الله تبارك وتعالى علينا. ولا شك يا إخوة أن واقعنا اليوم يقتضي أن الاجتماع على أئمة المسلمين، واقعنا اليوم يقتضي ذلك، وليس اليوم بل في كل يوم، والنصوص توافرت في هذا القول الحق، الاجتماع على أئمة المسلمين أو على إمام المسلمين، وأن هذا أمر وشأنه شأن عظيم، فهو في العقائد يا إخوة أمر ليس بالأمر الهين. ولذلك يوم أن يعني نبت في بعض شباب المسلمين نابتة السوء والفسق والابتداع، خرج من خرج وتأول من تأول بباطل ومنكر، وانظروا ماذا جنى أولئك على الإسلام وأهله. انظروا يا إخوة، يعني لا يخفى على الصغير فينا قبل الكبير مما جنى، وكل ذلك والله الجهل وآفة والعياذ بالله التصدر وأخذ العلم على من غير أهله، وكل ذلك لا شك ولا ريب أنه من المصائب الكبرى التي حلت بالأمة اليوم وفي هذا الزمان. لذلك الواجب وهذا أصل مهم جدا، أن الإنسان يلزم غرز العلماء في ماذا؟ في النصح لأئمة المسلمين أو لإمام المسلمين. نسأل الله عز وجل أن يرد ضال المسلمين إلى الحق، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وعامتهم. وهذا حق الغير الآخر، حق الغير الآخر مع حق نفسه بالإفادة، لأنه عندما يقدم النصح لعامة المسلمين فإنه يا إخوة يحصل له من الخير الشيء الكثير، طبعا بإرشادهم وبدلالتهم على الخير وحثهم، الرفق بهم، إعانتهم في حاجاتهم، أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، طبعا بالرفق واللين. لأنه يا إخوة دائما النصح هو في الحقيقة محله ماذا؟ الرفق واللين. النصح في الأصل محله الرفق واللين، محله سبحان الله إرادة الخير، لذلك يكون بماذا؟ بالحكمة، ويكون بالشيء الذي فيه المصلحة والمنفعة للناس. هذا يا إخوة مجمل معنى الحديث. طبعا كما عرفنا أيها الإخوة من هذا الحديث العظيم أنه أصل مهم في أن المؤمنون أهل نصح، أهل نصح، يعني يقدمون ويبذلون، وكل ذلك بالضوابط التي يجب على المؤمن أن يعلمها، يعني بضوابط العلم الصحيحة الشرعية المستندة من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى ما يقع في ماذا؟ في خلاف المقصد الحقيقي من النصح، من النصح. فأسأل الله عز وجل أن يرينا الحق حقا كما قلت. ثم إن شاء الله تعالى ندخل في الحديث الذي بعده، الحديث الثامن. نعم يا عم. نعم، الحديث في الصحيحين، وهذا لفظ البخاري، وهذا لفظ البخاري الذي معنا الآن هو لفظ البخاري عليهم رحمة الله تعالى. وقال: وحسابهم على الله تعالى. تعالى لم ترد كما بين بعض أهل العلم، لم ترد في النسخ الموثوقة، وإنما وحسابهم على الله. وذكر تعالى هنا قد تأتي من باب التأدب لله عز وجل، التأدب لله تبارك وتعالى، وإلا رواية لا تدخل، رواية يعني رواية الحديث لا تدخل أيها الإخوة، يعني بقصد التأدب لا بأس، لكن بقصد الرواية لا، بقصد الرواية لا. فانظروا كيف أن أهل العلم يضبطون إيش؟ يضبطون ذلك، كل ذلك تحريا في نقل الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كما قاله. طبعا عبد الله بن عمر مر معنا أيها الإخوة في الحديث السابق، يعني بني الإسلام على خمس، مر بنا ولا تخفى عليكم ترجمته. قال: أمرت أن أقاتل، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس. طبعا أمرت، المحدث أو المخبر النبي عليه الصلاة والسلام، فمن الآمر هنا؟ هو الله الآمر، هنا هو الله تبارك وتعالى. طيب عندما تسمع أو يرد معنا قول الصحابي: أمرنا بكذا أو نهانا عن كذا، من الآمر هنا؟ هنا يكون النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فواضح الآن، قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة. في بداية هذا الأمر أيها الإخوة، لا بد أن نعرف أمران: عندنا ثبوت إسلام، وعندنا ما يبقى به الإسلام. في هذا الحديث دلالة على أمرين: الأمر الأول ما يثبت به الإسلام، والأمر الثاني ما يبقى به هذا الإسلام، ما يبقى به هذا الإسلام. في قوله عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. بالشهادتين إيش يحدث يا إخوة؟ يثبت الإسلام. الحقيقة أنه يصبح من كان على غيرها مسلما. جاء في آخر الحديث: معصوم الدم والمال، فإذا فعلوا عصموا مني دماءهم وأموالهم. يعني ما يشترط إقام الصلاة وإيتاء الزكاة ابتداء، بمجرد شهادة الشاهد لمن كان على غيرها، يعني الكافر لمن يعني غير مسلم، الشهادتان: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وإحنا قلنا الشهادة يعني الإخبار، العلم، القول، النطق، كما سنعرف من الفوائد أيضا، يعني إطلاق الفعل على القول. فإذا فعلوا ذلك، شوف قال أشهد أن لا إله إلا الله، ثم قال فإذا فعلوا، معناته إيش؟ معناته مقتضاها الفعل، مقتضاها الفعل، الشهادة هذه إخبار مقتضاها الفعل، حتى نعرف أن القول هو ماذا؟ هو داخل في الفعل أيها الإخوة. قال: مجرد يعني حصول الشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله التي عرفنا معناها، يعني ما نحتاج نتحدث في في في في معناها، قد مر معنا في حديث جبريل، حديث عمر. قال: وكذلك شهادة أن محمد رسول الله، فتثبت له أو يثبت للقائل الإسلام، وأصبح معصوم الدم والمال. طيب، هذا ابتداء. كذلك دخل في الإسلام، ثبت له حق الإسلام. ما الذي يحفظ له إسلامه؟ ها، إقام الصلاة وإيتاء الزكاة. يعني ما يبقى به الإسلام والعصمة حقوق وأشياء، من أعظمها إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، إقام الصلاة وإيتاء الزكاة. شوف، ما ذكر الصوم ولا الحج، لأن الصلاة على القول الصحيح أن المفارق لها يكفر يا إخوة، والزكاة عندنا يعني أثر وعندنا أمر بين في قتال من تركها، وهو حديث الردة وقتال المرتدين. والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم. شوف، لقاتلتهم، لفظ صريح. بل هناك من جاء يمانع أبا بكر رضي الله عنه في الأمر، ومن الممانع؟ عمر رضي الله عنه الملهم المحدث، ومع ذلك يسكت ويقول: ما هو إلا أن علمت أن الله شرح صدر أبا بكر لهذا الأمر فعلمت أنه الحق فالتزمه. وعنده كان رضي الله عنه وأرضاه حجة كيف نقاتل من قال لا إله إلا الله، لأنهم تربوا يا إخوة على عظمة هذه الكلمة العظيمة، كما أيضا يعني سنعرف. فهذا يعني إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، الحقيقة أنها مما يعني يحصل به أو تحصل به بقاء الإسلام، بقاء الإسلام. ولا يعني والعلم عند الله عز وجل الحديث أن الكافر يقاتل حتى يأتي بالشهادتين ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، وإنما ابتداء بمجرد يا إخوة، بمجرد حصول هذا الأمر، وهو إيش؟ وهو حصول الشهادتين منه حصل له الإسلام. ليش نقول هذا؟ لأن عندنا أصول، يعني عندنا أصول بينة واضحة في هذا الأمر. يعني مثلا حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه يوم أن أرسله النبي عليه الصلاة والسلام في سرية في جهة من جهينة، يمكن يكون قريبا من هنا، فصبحوا القوم، ففر بعضهم، يقول: فلحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا، يقول فقال لا إله إلا الله، فتركه الأنصاري وطعنته برمحي فقتلته. فلما قدم النبي للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، قال: أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ شوي يا إخوة، الآن لا أقام صلاة وإنما تحقق له حصول ماذا؟ حصول الشهادة. قال: قتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال: شو، انظر الآن، انظر أسامة ومكانه من النبي عليه السلام، ومع ذلك يقول له عليه الصلاة والسلام، يقول له، يعني هو يقول للنبي عليه السلام، يعني يعتذر من هذا الفعل على حقيقة الواقع الذي أمامه، يقول: ما قالها إلا خوفا، يعني خوفا من السلاح، يعني لما جاءوا ماذا؟ الرمح، وجاءوا السيف، ما قالها إلا تعوذا. قال: أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ في بعض الروايات قال: وما تفعل بلا إله إلا الله يوم القيامة؟ حتى جاء عنه رضي الله عنه قال: تمنيت أني ما أسلمت إلا يومئذ، لأنها في حقه مثلبة كبيرة يا إخوة. بل إن هذا الأمر حصل من خالد رضي الله عنه وأرضاه، يوم أن يعني أغار أو قاتل بعض القوم، فكأنهم قال بعضهم يعني بعبارات أنهم صبأوا، يعني ما يصبأون أو ما يخرجون، يعني ما يدخلون في دين الله عز وجل، فأسروا منهم، وأعطى كل واحد من جنده أسيرا. يقول يا إخوة، يعني في عبارات أنهم، يعني في بعض الحديث ما يدل على أنهم تلفظوا بالشهادة، فقتلوا الأسرى، إلا البعض لم يفعل ذلك، ما قتل أسيره ولا قتل من كان معه أسراهم. فلما قدموا النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروه، قال: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد. ويوجه بهذا العلم في هنا، يعني قد يكون لأن خالد حديث عهد بماذا؟ بإسلام كان الأمر، وإلا الأمر شنيع يا إخوة، الأمر إيش؟ ليس بالأمر الهين، الأمر الهين، فاعرفوا هذا. يعني في كثير من النصوص في هذا الجانب. فإقامة الشهادتين لا شك أنها تثبت بها عصمة الدم والمال، استبقاء هذا الإسلام الذي تم يكون بتحقيق الأصول، ومن آكدها إقام الصلاة وإيتاء الزكاة. طيب، قال عليه الصلاة والسلام: ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم. تلاحظون يا إخوة أن النبي، يعني مما يؤكد هذا، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن في حديث ابن عباس في الصحيحين، قال: إنك تأتي قوم أهل الكتاب، فلتكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك. شوف كيف بدأ الآن، هذه الشهادة هي اللي تحصل بها، يحصل بها ماذا؟ يحصل بها إسلامهم. بل سبحان الله، يعني مجرد أنه يدخل الإنسان في هذا ولو لم يفعل فعلا، يتحقق له إيش؟ يتحقق له دخول الإسلام، وتكون رحمة الله عز وجل عليه، حتى ولو لم يعمل عملا، مجرد أن ينطقها ويتلفظ بها، فإن له هذا الحق العظيم، إن له هذا الحق. طيب، قال: عصموا مني دماءهم وأموالهم. طبعا عصمة الدم بحرمة إيش؟ قتله لا شك، وعصمة المال بحرمة أخذ ماله، بحرمة ماذا؟ أخذ ماله. طبعا قال: فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم، وهذا في الدنيا حكم لهم من الله تبارك وتعالى في الدنيا، أنهم معصومي الدم والمال، ما يجوز لهم، معصومي العرض، ما يجوز لهم، ما يجوز الآن التعدي عليهم في المال والدم. وهذه يا إخوة تجري على الظاهر، لأنه قال بعدها وحسابهم على الله، هذا دليل واضح على أن نوكل الأشياء الظاهرة، يعني العمل في الدنيا على الأشياء الظاهرة، وأما البواطن فموكولة إلى الله تبارك وتعالى، فموكولة إلى الله تبارك وتعالى. هنا قال عليه الصلاة والسلام: فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم. يعني مني هنا واضح، ليس للمسلم أن ومن تمثل هذا الإسلام ومن اتبع هذا الإسلام ومن شرع هذا الإسلام وكان ملتزما بقواعد الإسلام أن يفعل هذا، أن يتعدى على هذا المال أو هذا الدم. قال: إلا بحق الإسلام. إلا بحق الإسلام، هنا في استدراك، يعني كأنه يقول في استثناء. إلا بحق الإسلام يعني ما جاء أو ما أوجب الإسلام مما يكون به ماذا؟ أخذ الدم أو أخذ المال، قتل أوجب أوجب الدم والأخذ والقصاص، والعياذ بالله أيضا زنا محصن أوجب عليه ماذا؟ الرجم. شفت كيف؟ إلا بحق الإسلام. هذا إلا بحق الإسلام، يعني هناك حقوق أخرى وحدود يجب الوقوف عندها، فلو حصلت يأتي تشريع الله عز وجل. في حق المال مثل السرقة بالشروط والاعتبارات المعروفة المقررة عند العلماء، فإنها توجب ماذا؟ أخذ المال، أخذ المال. طيب، قال: وحسابهم على الله، هذا في الآخرة يا أخي، عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، هذا في الدنيا، وحسابهم على الله هذا في ماذا؟ هذا في الآخرة. نأخذ من هذا الحديث العظيم إطلاق الفعل على القول، إطلاق الفعل على القول. وأكرر أنا دائما هذا يا أخي، ودليله أو شاهده واعتباره: فإذا فعلوا ذلك، مع أنهم شهدوا قالوا، فإذا يعني شوف النبي صلى الله عليه وسلم أطلق الفعل على القول، فإذا فعلوا ذلك عصموا، فيدخل فيه من قال الشهادتين بعد ذكر الشهادتين وهي قول. من الفوائد يا إخوة إثبات الحساب على الأعمال، أن مدار الحساب على العمل، على العمل، فمجرد أنه يعمل يحصل. وحسابهم على الله. مانع الزكاة في الأصل إن منعها وقاتل لأجل ذلك، امتنع وحرص على القتال يقاتل، يقاتل ولا ريب، كما فعل أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. من أظهر الإسلام قبل منه ووكل أمر باطنه إلى الله تبارك وتعالى، هذا التحقيق إلى أن نعمل بالظواهر في أحكام الدنيا. التلازم بين الشهادتين وأنه لا بد منهما، شهادة الوحدانية الإثبات والنفي في حق العبودية لله عز وجل، وكذلك الاتباع للنبي عليه الصلاة والسلام، يعني الإخلاص والمتابعة، تحقيق الإخلاص والمتابعة التي بها قبول أي عمل. بيان عظم شأن الصلاة وأنها حق البدن، وعظم الزكاة وأنها حق إيش؟ حق المال، وأنها حق المال. طيب، نكون بهذا يعني إن شاء الله تعالى استظهرنا هذا الحديث. في إشكال يا إخوة في الحديث الأول؟ في إشكال في الحديث الثاني؟ واضح الكلام؟ جزاكم الله خير. تفضل يا عمر، الحديث التاسع. طيب، بداية الأمر يا إخوة، بداية الأمر كلنا يعرف هذا الراوي، راوية الإسلام أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه. قيل أن التسمية وردت من النبي عليه الصلاة والسلام، قال هذا بعض أهل العلم، وقال بعضهم بل وردت من قومه، من قومه، ولعل والله أعلم هذا هو الحق، أن التسمية أصلا جاءت معه. ورد في هذا أثر يا إخوة، أنه سئل عن ذلك رضي الله عنه وأرضاه، فأخبر أن كان كنت أرعى غنما لقومي، وكانت لي هرة أو هريرة كنت أدسها ليلا، وكنت يعني لما أذهب أرعى ألعب بها، يعني يدسها في الليل، ولما يأتي يذهب للرعي يلعب بها. فواضح من هنا أن قومه سموه بذلك، والعلم عند الله تبارك وتعالى. طبعا أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر اختلف في اسمه يعني كثيرا يا إخوة، ولعل يعني الذي عليه يعني ما يترجح يعني هو ما نعلم من اسمه عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه وأرضاه. طبعا يهمنا يا إخوة أن هذا الراوية العظيم أسلم، يمكن عرضنا هذا ما أدري في لقاء سابق، أسلم في السنة السابعة، قدم على النبي صلى الله عليه وسلم يا إخوة في السنة السابعة رضي الله عنه وأرضاه، ويمكث 4 سنوات ويصبح أحفظ الصحابة على الإطلاق، وفي هذه واضحة ما فيها كلام إلا بملازمته رضي الله عنه وأرضاه للنبي عليه الصلاة والسلام، حيث كان من أهل الصفة، كان من أهل الصفة في المسجد، يعني جالس في المسجد رضي الله عنه وأرضاه، وهناك من أهل الصفة غيره، لكنهم كان مع هذا كان قريب للنبي عليه الصلاة والسلام، حتى إنه يعني شكى للنبي عليه الصلاة والسلام أن حفظه من قوله يتفلت يذهب منه، فبسط فقاله أبسط رداءك، فبسط رداءه، ثم فعل النبي عليه الصلاة والسلام عليه شيئا يعني لامسه ودعا له، ثم قال اجمعه فجمعه على صدره، فلم ينس شيئا رضي الله عنه، بل جاء أيضا في بعض يعني خبره رضي الله عنه أن له تمرات جاء بها للنبي عليه الصلاة والسلام يطلب بركة دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، فوضعها النبي صلى الله عليه وسلم له في أشبه بالجراب وخصه معه، ثم بين له أنه احتفظ به، وكان هذا الجراب بهذه التمرات معه، وبين له النبي عليه الصلاة والسلام ألا يأكل يعني يأكله يعني يأخذ منه أخذ المستفيض المستمثل، وإنما أخذ أن يأخذ منه أخذ المتبرك صاحب البركة الذي يؤمن ببركة النبي عليه الصلاة والسلام. فظل معه يا إخوة هذا الجراب بالتمر يأكل منه حتى القوم معه رضي الله عنه وأرضاه، وهذا هكذا. فتأملوا هذا، وكل ذلك ببركة ماذا؟ دعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم له. هنا أمر مهم جدا في هذا الرجل العظيم من صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الرجل طعن فيه كثيرا يا إخوة هناك، بل هو رضي الله عنه في حياته تكلم حتى قام في الناس وقال يقولون أكثر أبو هريرة أكثر، يعني أكثر من روايات الحديث، يقولون والله لقد حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم وعاءين، أما وعاء فقد بثته فيكم، وأما الآخر فلو بثته لقطع هذا الحلقوم. أول العلماء أنه في أشياء الملاحم والفتن والتي ليست من الدين وإنما هي من الأخبار، يعني بل أخذوا يعني من هذا العلماء جواز كتم العلم للمصلحة، جواز كتم العلم للمصلحة. الطعون لما ترد على هذا الصحابي العظيم ترى ليس المقصود ذات أبو هريرة، وإنما المقصود الدين، لأن الطعن فيه هو طعن يا إخوة أكثر من 5300 حديث يرويها هذا الراوي العظيم. ولذلك لا تستغرب قول العلماء لا يبغض ولا يتكلم في أبي هريرة إلا منافق جاحد فاجر، والعياذ بالله، لأن الطعن فيه هو طعن في الإسلام في الحقيقة، الطعن فيه الطعن في الإسلام. وتجد بعضهم يستنكر بعض الأحاديث أو يفعل يعني يلمز ببعض الأحاديث. قبح الله القوم. وكلنا نؤمن يا إخوة بأن هذا الدين كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام: ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، كما نؤمن ببقاء القرآن وحفظه، نؤمن ببقاء السنة وحفظها، نؤمن بهذا لأنها حقيقة ماذا؟ حقيقة الدين. ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، ومثله معه، فقد حفظها الله عز وجل وهيأ لها الرجال. ويعني والله يا إخوة لو يعني عرف العارف وتأمل المتأمل دقة المحدثين في الرواية وكذلك في الدراية وحرصهم وكيف هم يشتغلون بهذا سبحان الأصل، وكيف هيأ الله عز وجل فترة من الـ يعني بدايات قبل التدوين من أن هناك حفاظ يحفظون الصدور وحفظوا ذلك، لعرفت وأيقنت وارتاح قلبك أن ما ينقل ويبين ويعرف صحيح من السقيم والحمد لله. فالدين معصوم وثابت وباق إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. نعلم أنه توفي في السنة 57 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. رواه البخاري ومسلم. هذا لفظ الإمام مسلم عليه رحمة الله تعالى. يا إخوة، هذا الحديث في الأصل هو يؤخذ أو مأخوذ منه قاعدة عظيمة، أن المفاسد، درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. يعني قاعدة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح استدلوا العلماء بهذا الحديث لها. كذلك المشقة تجلب التيسير، القاعدة من القواعد الكلية المعروفة. نعرف يا إخوة بداية هذا الحديث أن له سبب. جاء في كتاب الحج في البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقام رجل فقال: أكل عام يا رسول الله؟ سكت النبي صلى الله عليه وسلم، سكت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال كرر: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت عليه الصلاة والسلام، فقال: أكل عام يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم قال: ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. فهذا هو سبب إرادة هذا الحديث. وانظروا كيف أن التعنت من يعني البعض قد يفسد ماذا؟ يفسد عليه أمره وشأنه. هذا الحديث يا إخوة هو في بيان الواجب علينا في الأمر والنهي، هو في الحقيقة في بيان الواجب علينا في الأمر والنهي. في النهي يعني في البعد عن المناهي، يعني ترك الأشياء التي نهانا الله عز وجل عنها. وكل ما كان سبباً للوصول إليها يدخل فيه، كل ما كان سبب للوصول إلى مناهي الله عز وجل تدخل فيه. كذلك في الأمر، وقيده بماذا؟ بالاستطاعة. وقيده بالاستطاعة. طبعاً قال: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه. قيد الأمر هنا في الفعل، في فعل المأمورات بالاستطاعة، أما في المناهي فيا إخوة بدون قيد، وإنما قال فاجتنبوه، لأن المناهي يا إخوة الأصل أنها ما فيها مشقة في تركها، يعني ما في مشقة، تحصل حاصلة يستطيع الإنسان أن يترك كل ما نهى الله عز وجل عنه، والذي قد يلابس العبد من حصول المشقة والعنت إنما هو وهم، وإنما هو خذل الشيطان والعياذ بالله، وحظ الشيطان منه. لذلك اعرفوا هذا، اعرفوا هذا، فكل ما نهى الله عز وجل هو مستطاع للعباد، الحقيقة أنه مستطاع للعباد، لقوله في هذا الحديث فاجتنبوه. لذلك ما قيد هنا الاستطاعة إلا بالأمر دون النهي، دون النهي. وهنا قاعدة يا إخوة، أن المنهيات كلها يكفي فيها مجرد الترك، تترك يكفي فيها مجرد الترك، حتى أنها بهذا الترك لا يشترط لها حتى نية، لكن لا يثاب عليها إلا بالنية، كما مر معنا في حديث إيش، ها، إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات. فبالنية يكون الثواب، الثواب. يعني واحد ترك الربا، واحد ترك كل ما حرم الله عز وجل كذا بدون نية، بدون إرادة ما عند الله عز وجل وثواب ما عند الله ووجه الله، لا له ولا عليه، لكن بالنية يثاب لا شك ولا ريب. طيب، قال عليه الصلاة والسلام في هذا ما نهيتكم عنه فاجتنبوه. والأصل يا إخوة أن المؤمن وقاف عند هذا، حري بكل مؤمن أن يقف عند النهي الذي نهاه الله تبارك وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، وكذلك يفعل ما أوجبه الله عز وجل بقدر، يعني إن صح التعبير بقدر إمكانياته، بقدر استطاعته. فاتقوا الله ما استطعتم، ما جعل عليكم في الدين من حرج أبدا. ولذلك المشقة هنا تجلب التيسير. تأمل معايا في الآيات التي تبين حقيقة التزام هذا، وأن هذا هو حل المؤمن. وما كان لمؤمن، آية الأحزاب، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. قال الله عز وجل ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله يحكم بين أن يقولوا إيش، سمعنا وأطعنا. هذا الأصل يا إخوة، هذا الأصل. تعجب من ذلك الصحابي مجرد يسمع، اجلسوا عباد الله، عبد الله بن رواحة، بس يسمع قول النبي هو خارج المسجد يا إخوة، تخيل هو خارج المسجد سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول اجلسوا عباد الله فجلس. شوف الامتثال، شوف الامتثال. والله يا إخوة بمجرد أن الإنسان يعظم أمر الله ويعظم ما نهى الله عنه، ترى يحصل له الخير العظيم اللي هو الاستقامة، أن يعني يكون على ماذا؟ على ما أراده الله عز وجل. شوف ما يقرر الله عز وجل، شوف إرادة الله عز وجل أن يوقفنا بين يديه ويقرر لنا بعد حمده وتمجيده والثناء عليه، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، ثم قال إياك نعبد وإياك نستعين، قال اهدنا الصراط المستقيم. في كل ركعة أن تقف بين يدي الله عز وجل تقرر أن تكون على هذا الطريق اللي هو إيش، فعل المأمورات وترك ما نهى الله عز وجل، ترك المناهي. اهدنا، الهداية، الاستقامة على أمر الله عز وجل، فاستقيم كما أمرت، هذا هو. وأنت تطلبها ويطلبها العبد، ومع ذلك لا يعمل بمقتضى هذا السؤال، هذا لعبدي ولعبدي ما سأل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مخبرا عن ربه تبارك وتعالى. يا إخوة هذا المقصود. لذلك ما نهيتكم عنه فاجتنبوه. لا يدخل أي داخل على المؤمن إنه والله ما أخي الدخان يا أخي هذا أمر ما ينفع الصور يا أخي ترى هذا ما يا أخي هذا أمر بين هو يعرف أنه مما حرمه الله لا يجوز له أن يفعله ومع ذلك سبحان الله ترى هذا هراء هذا كلام مو صحيح يستطيع قال فاجتنبوه كما أخبر الله عز وجل كما أخبر الله تبارك وتعالى وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم وهذا مقتضى حكمة الله تبارك وتعالى أن العمل يا إخوة قد يكون شاق أنا ما أستطيع في سن 80 أن أصلي ما يصلي في سن 20 لكن فضل الله عز وجل لهذه الأمة لا حد له فضل الله عز وجل ليس هذا يعني مكانه لكن نعرف أنه الله عز وجل يعطي كما تقدم معنا حتى بالنية يعني أفضال وشيء كبيرا فإنما أهلك الذين من قبلكم من قبلنا؟ ما المقصود هنا؟ اليهود والنصارى نعم اليهود والنصارى كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم طبعا يا إخوة كثرة مسائلهم هذا التعنت واختلافهم على أنبيائهم يعني عدم التزام أمر أنبيائهم وكلنا يعرف يعني يرد إلينا أي وارد كذا إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة شوف شددوا بدأ ادعوا الله لنا يبين لنا ما هي بعدين ما لونها ما هي إن البقرة تشابه علينا وهم يعني حقيقة تقرير الله عز وجل للآيات هذه يبين أنهم هم قاعدين إيش يسوون يتعنتون يشددون على إيش على أنفسهم اذبحوا بقرة أي بقرة وانتهى الموضوع لكن بدأ هم كثرة مسائلهم فاختلاف الأنبياء تقرير واضح من كتاب الله تبارك وتعالى أسأل الله عز وجل أن يلزمنا وإياكم نهج محمد صلى الله عليه وآله وسلم نكون هنا يعني نقف عليه ونأخذ الحديث الذي بعده تفضل الحديث العاشر نعم الحديث عند الإمام مسلم عليه رحمة الله تعالى قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى طيب إن الله تعالى طيب يعني قدوس منزه عن كل نقص وعيب تعالى وتقدس سبحانه وتعالى وفي هذا أصل الاسم قال لا يقبل إلا طيبا يعني لا يقبل الله عز وجل إلا فعلا طيبا وقولا طيبا عملا طيبا والمراد بالفعل هنا الإيجاد يعني إيجاد الفعل إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا يعني أي عمل يوجد لابد أن يكون إيش ها متصف بأنه ماذا بأنه صحيح صحيح يعني نقول لما نقول صحيح يعني إيش يعني اجتمع فيه أمران إخلاص القصد لله تبارك وتعالى ها والموافقة لنهج نبينا صلى الله عليه وآله وسلم يعني المتابعة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم لذلك نعرف هنا إن الله عز وجل طيب لا يقبل إلا الطيب، إلا العمل على هذا المقرر. وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، قال: فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. يا إخوة، هنا أمر الله عز وجل للناس بما أمر به ساستهم وأنبياءهم ورسلهم. بماذا يا إخوة؟ ها؟ بشيئين: بالأكل من الطيبات، ها، والعمل إيش؟ والعمل الصالح، والعمل الصالح. وهذا تقرير الآية واضحة، هذا الواجب، أن الله عز وجل أمر أن الإنسان يأكل من الطيبات، يأكل مما أباح، الذي لا حد له وما يحصر يا إخوة. والأصل في الأشياء هو إباحته. والعمل الصالح الذي يتحقق به ماذا؟ يتحقق به خير ونجاة هذا العبد. قال: وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. وهذا تقرير حال المؤمنين وحال ماذا؟ وحال الرسل، كلاهما مدعون أو كلاهما مأمور بهذا. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب. ثم بيّن الموانع: مطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام أو غذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. يا إخوة، ثم ذكر الرجل، يعني مؤخر، يعني نهاية الحديث، اشتملت هذه الجملة من قوله عليه الصلاة والسلام على ذكر أربعة أمور في مقابلة أربعة أمور أخرى. سبحان الله، ذكر أربع أمور في مقابلتها، يعني ماذا؟ أربع أمور أخرى هي مانعة. وهذا منه عليه الصلاة والسلام هو حقيقة البيان وحقيقة إيش؟ الفصاحة، أنه جاء بالمقابلة بين شيئين مبنى ومعنى في حقيقته، في حقيقة المبنى والمعنى. فإن النبي عليه السلام ذكر أربعة أمور قوبلت بأربعة أمور أخرى. قال عليه الصلاة والسلام: الرجل يطيل السفر، إيش الأربعة؟ قال: إيش هي الأربعة؟ مقتضيات الإجابة. قال إيش؟ إطالة السفر، هذا واحد، ويمد يديه، يمد يديه إلى السماء، يعني يا أخو إيش هي؟ أنه يمد يديه، أنه رافع يديه، والتوسل إلى الله: يا رب يا رب. شو كيف؟ وهنا يا رب يا رب ناخذ أمر رابع اللي هو إيش؟ الإلحاح. شفت كيف الآن؟ في أربع أشياء في حقيقتها متضمنة، هذا كلام عليه الصلاة والسلام متضمن هذه الأربعة. يعني نعيدها: إطالة السفر، ومد اليدين، وكذلك التوسل: يا رب يا رب. وفي التوسل هذا التكرار إيش هو؟ الإلحاح على الله تبارك وتعالى بتكرار إيش؟ الربوبية. طيب، فقلنا يا إخوة إنه الأربعة: إطالة السفر، المقابلة بالأربعة عليها. الأربعة الأولى قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ذكر الرجل يطيل السفر، قال: أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء. فهنا مد اليدين إلى السماء، وكذلك التوسل إلى الله عز وجل بالربوبية، وإلحاح هذا العبد في هذا التوسل على الله عز وجل. ثم جاء بالمقابلة، قال: مطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. طبعا أول بداية الأمر يا إخوة قال هذه الأشياء والتي تشعر أن بها ماذا هي في أصل ماذا؟ في أصل التوسل إلى الله عز وجل الدعاء، ولا لا؟ تشعر بأنها من الأشياء التي تستنزل بها الإجابة، إجابة الدعاء. فالسفر يا إخوة في حقيقته يعني هو موطن ماذا؟ موطن إجابة للدعاء، ولا لا؟ كما جاء في صحيح السنة. لكن مع هذا أعطانا النبي صلى الله عليه وسلم حال هذا الرجل المذكور الذي ذكره أنه ماذا؟ سفر طويل يعني ممتد، يعني أحرى أكثر، يعني عنده من الشيء أكثر، بل فيه صفة لحاله أنه ماذا؟ أنه أشعث أغبر، يعني عليه ماذا؟ عليه حال يعني حال السفر، وفيه حال المسكنة والذل. وهذا أمر يا إخوة، هذا الأمر أدعى أيضا للإجابة، أدعى للإجابة. ومع ذلك أيضا رافع هذه اليد التي جاء من النص ما يدل على أن الله عز وجل يستجيب للعبد إذا رفع يديه، وأنه جل جلاله يستحي من عبده أن يردهما صفرا. والتوسل يا إخوة يعني إلحاح العبد أصلا على الله عز وجل في الأصل هو محبوب عند الله عز وجل، مراد عند الله عز وجل العبد الذي ماذا يعني. ولعل أحيانا حكمة الله عز وجل في نفع العبد نفسه ورفع درجته أنه يكرر يكرر يكرر يكرر الدعاء، وهو ماذا يعني قد لا يجيبه لأجل أن يرتفع هذا العبد عنده تبارك وتعالى بهذا الإلحاح وهذا السؤال وهذا الدعاء. شوفوا كيف يعني انظروا الأمر بهذا يعني قول النبي عليه الصلاة والسلام. لكن مع ذلك المطعم حرام. طبعا يا إخوة ما في شك إنه قوله عليه الصلاة والسلام مطعمه حرام واضح، يعني المأكل المطعومات التي يطعمها كلنا يعرف هذا ما مما حرمه الله عز وجل عليه، فهو يأكل حراما إما مباشرة يعني يأكل شيء أصلا حرام، يعني واضح، وإما يا إخوة يكون بالشيء الموصل له مما يقتات به فيحصل به الحرام. وكذلك المشرب حرام ممكن يكون في نفس المشرب أو ما يحصل به الشرب. والملبس الذي يلبسه حرام، قال وغذي بالحرام. هنا يا إخوة الغذاء أو يعني ما تحصل به التغذية ليس المقصود به الطعام والشراب، يعني الموضوع مو موضوع تأكيد وإنما إرادة أخرى، لأن الغذاء هنا اسم لكل ما به نماء البدن وقوامه، لكل ما به نماء البدن وقوامه. وهذا يا إخوة قد يحصل في المطعم وفي المشرب وقد يحصل بغيره، مثل إيش؟ مثل الدواء ما يحصل به يا إخوة نماء البدن وقوامه؟ يحصل به، صح لا؟ يحصل به. مثل النوم، الإنسان لما ينام ما يحصل له يعني نماء البدن وقوامه؟ تأمل هذا، فيدخل فيه. طبعا قوله مطعبه حرام ومشربه حرام خرج ما لم يكن من جنس غذي بالحرام كالنوم والغذاء، يخرج لأنه خلاص جاء عن النبي عليه السلام ما يدل عليه، فنحمل غذي بالحرام ما كان فيه نماء البدن وقوامه من غير الطعام والشراب. واضح يا إخوة؟ من غير الطعام والشراب، واضح؟ طيب، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأنى يستجاب لذلك، يعني كيف يستجاب لذلك؟ فأنى يعني استبعاد حصول المقصود، ما قال عليه الصلاة والسلام فلا يستجاب دعاؤه؟ لأنه ممكن يستجاب يا إخوة، ممكن يحصل له الإجابة بهذا الحال. يعني ليس في الحديث دلالة على أن الله لا يستجيب له، وإنما قال فأنى يستجاب لذلك، لم يقل عليه الصلاة والسلام فلا يستجاب لذلك. يعني ليس في تقرير النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على أن الله لا يستجيب له، لأن هناك يا إخوة من يكون حاله أسوأ من هذا ويستجيب الله عز وجل له، كالكافر مثلا، وإذا ركبوا في الفلك إيش ها؟ دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم البر فنجاهم استجاب لهم إذا هم يشركون كما قال الله عز وجل. فالمعنى فأنى يستجاب لذلك، يعني استبعد إجابة دعائه مع احتمال وقوعه له، فيتأمل هذا وينظر لهذا. فالحديث يا إخوة واضح الدلالة على أن العبد أحل الله عز وجل له ما أحل لرسله لهم خواص خلقه الطيبات وعمل الصالحات، ولذلك إشارة من النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المثل إلى تأكيد التزام أكل الحلال والبعد عن كل ما فيه ماذا؟ فيه أكل الحرام وشرب الحرام والتغذية بالحرام واللبس الحرام، فإن هذه كلها يا إخوة هي في الأصل مانعة وحارمة للعبد مما هو مقصده وإرادته. فكل منا يحتاج يا إخوة يحتاج أن يلوذ بالله عز وجل، كل منا له حاجات وله سؤل وله غايات وله آمال وله حتى يعني مدفوعات يريد يدفعها عنه، يعني شرور، كل ذلك تحصل باللوذ إلى الله عز وجل بسؤال الله تبارك وتعالى. ودعاء الله عز وجل من أعظم الأشياء للعبد وأنفع الأشياء للعبد، يعني لما يستجيب الله عز وجل له. فكونه يحرم أو كونه قد يحرم وقد يمنع أو قد لا يحصل له ذلك، هذا والله غاية الخسارة، فيتأمل يا إخوة. ولذلك أطب مطعمك تكون إيش؟ مستجاب الدعوة، تكون مستجاب الدعوة. هذا يؤكد يا إخوة، يؤكد هذا المعنى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، كلوا من طيبات ما رزقناكم. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لفعل الخيرات ترك المنكرات، وأسأل الله عز وجل أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يوفقنا وإياكم لمراضيه والبعد عن مساخطه. ونكون هنا يا إخوة وقفنا على الحديث العاشر، والحقيقة يمكن شوية اليوم يعني أسرعنا اليوم شوية، كأننا إيش مشينا شوية، لعلنا بإذن الله عز وجل ننهج هذا المنهج، بمعنى إنه لا نستطيع إنه نورد بعض المسائل، ولا ترى في كل حديث فيه من المسائل الشيء الكثير. فهو حديث النبي عليه الصلاة والسلام خاصة الجوامع هذه، الأصل أنها يا إخوة تندرج تحتها مسائل كثيرة جدا، لكن ما نستطيع في هذه المجالس المحدودة أن نأتي عليها. سيكون بإذن الله عز وجل يعني هذا منهجنا إن شاء الله تعالى، يمكن إن شاء الله تعالى نصل إلى 5 إلى 6 أحاديث في اللقاء الواحد. وفقنا الله وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، والله أعلم، صلى الله وسلم على سيدنا محمد.